بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات في لقائنا الثاني ومحاضرتنا الثانية في ما يتعلق بدروسنا الفقهية لطلاب المستوى الثاني من كلية الشريعة. كنت قد توقفت معكم أيها الإخوة في الكلام على ما يسن في صلاة العيدين، وتكلمت أنه يسن أن يأكل قبل خروجه لصلاة الفطر. العلماء رحمهم الله يذكرون من السنن أن يأكل تمرات وترا، وينقلون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يأكل التمرات وترا. أيضا كذلك مما يسن في ذلك، العلماء يقولون التوسعة على الأهل والصدقة، قالوا والتجمل، وذلك لأنه يوم سرور، يوم سرور وفرحة للناس بعد أدائهم لهذه العبادة، سواء كانت عبادة الصيام أو الأضحى من حيث الأضحية، ذبح الأضحية، أو أيضا لكذلك للناس الذين يعني يفعلون النسك أو يحجون أو يعتمرون. فمما يذكره الفقهاء رحمه الله التوسعة على الأهل لأنه يوم سرور، لكنه كما يقول العلماء في الحدود الشرعية التي لا تؤدي إلى أن يقع الإنسان في منهي عنه. دليل الأكل التمرات وترا ما جاء عن أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. طيب، هذه مسألة. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي حكمها في الجامع، حكم صلاة العيدين في الجامع. احنا قلنا أنه يسن أن تكون في الصحراء. طيب، ما الحكم لو كانت في جامع، يعني في المساجد الكبار التي يصلى فيها الجمعة؟ ما الحكم؟ هل يباح أو يكره؟ العلماء رحمه الله ينصون على الكراهة، كراهة إقامتها ماذا في الجوامع، لكن هذه الكراهة تزول إذا كان هناك حاجة من ضيق المحل أو قلة الأماكن أو اتساع المدن وأيضا اتساع السكان والعمران، بحيث لا توجد لديهم محل أماكن أو مساحات لصلاة العيدين. فالعلماء رحمه الله يقولون تزول الكراهة حينئذ، والقاعدة في هذا أن الكراهة تزول بوجود الحاجة. هذه قاعدة فقهية جيدة للطلاب، أن الكراهة تزول إذا وجدت الحاجة، وبالتالي إذا كان هناك عذر أو كانت هناك حاجة لإقامتها في الجوامع فلا بأس بذلك. هذا نص العلماء على الكراهة، لأنها مخالفة لفعله صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلىها في الجامع أبدا، إلا أن علي رضي الله عنه لما أراد أن يخرج للناس ويصلي بهم في المصلى أي في الصحراء، أوكل من يصلي بالناس الكبار والعجزة والنساء الذين لا يستطيعون أن يذهبوا أن يصلي بهم في الجامع. فهذا لا للإمام أن يستخلف من يصلي بالناس في الجوامع بفعل علي رضي الله عنه. هذه ما يتعلق بمكانها. طيب، مكة، هل مكة، طيب هل يقال أن الناس تخرج إلى مصلى أو يصلون في الكعبة المشرفة؟ الصحيح أن مكة يشرع الصلاة فيها في نفس المكة لصعوبة خروج مكة، اللي هي عبارة عن جبال، وأيضا لأنه لم ينقل أن الناس كانوا يتركون الحرم ويخرجون خارج الحرم يصلون صلاة العيد. انتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى مما أيضا يتعلق بما يستحب فيها. قال يستحب تبكير مأموم إليها، ويستحب أن يكون ماشيا، وجاء عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، لكن هذا رواه الترمذي، والحقيقة أن سند الحديث ضعيف، لكن الترمذي ماذا قال عقبه؟ قال العمل على هذا عند أهل العلم، ويكون الخروج إليها بعد صلاة الصبح. من أراد أن يعني يخرج إليها من صلاة الصبح فليخرج ويشتغل بالتكبير كما سيأتينا بعد قليل، التكبير لأنه مشروع. وأيضا يكون الإنسان عند خروجه إليها على أحسن هيئة. إذا مما يسن خروج الإنسان لصلاة العيدين على أحسن هيئة، لابسا أجمل ثيابه، وكذلك إن استطاع أن يغتسل ويتطيب لكونه كما قلت يوم سرور وفرح بأداء هذه العبادة. دليل هذا دليل خروج الإنسان على أحسن هيئة وصفة ما جاء من قول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. وأصرح منه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتطيب يوم الفطر. رواه عبد الرزاق وإسناده أيضا صحيح. وأيضا كذلك عمر رضي الله عنه أخذ جبة من استبرق تباع في السوق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفد. إذا كان مستقر عندهم أن للعيدين مكانة خاصة من حيث التجمل والتطيب والاغتسال ولبس أحسن هيئة، كما قلت هذا أيضا من إظهار شعائر الإسلام حتى يظهر الناس المسلمين على أحسن هيئة وأجمل صفة. إذا هذا مشروع. أنتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي تتعلق بشروطها، شروط صلاة العيدين. العلماء رحمهم الله ينقسمون إلى قسمين: منهم من يشترط للعيدين شروط، لصلاة العيدين شروط ويجعلونها شرطين، الأول السيطان والثاني العدد. ومن العلماء الطائفة الثانية لا ترى اشتراط هذه الشروط. إذا اشتراط الشروط لصلاة العيدين وقع فيه خلاف بين أهل العلم، بين قائل بالاشتراط أو بالشرطية وبين قائل بعدم الشرطية. والشروط التي يذكرها العلماء هي الاستيطان، وبالتالي لا تقام صلاة العيدين لمن كان مسافرا في البراري، لا عيد عليه. وهكذا أيضا العدد، لا تقام بأقل مما يشترط في عدد صلاة الجمعة، على الكلام الذي سبق لكم أن درستموه في عدد شرط صلاة الجمعة. إذن الحنابلة والحنفية يشترطون الاستيطان والعدد لصحة صلاة الجمعة، لصحة صلاة العيدين كما يشترطونه للجمعة، كما يشترطون الجمعة. والمالكية والشافعية لا يرون هذه الشروط، وبالتالي نقول إذن أيهما أرجح من هذين القولين؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يختار أن من شرطها الاستيطان وعدد الجمعة. أما المسافر وغيره إذا حضر فليصليها تبعا، يعني لا يصليها استقلالا لوحده، لو كان مجموعة مسافرين لا يصلون العيد لأنهم غير مخاطبين، هذا على القول بالشرطية. طيب إذا قال إنسان: أنا مسافر وأريد أن أصليها، نقول هناك قول من العلماء يقول بأنه لا يشترط الاستيطان ولا يشترط العدد، وهو قول الشافعية والمالكية، والأمر بهذا إن شاء الله واسع لا بأس به. فلا يقال أن هذا يعني أن صلاتكم للعيدين باطلة لمن صلى من المسافرين. قال في الإفصاح لابن هبيرة، كتاب الإفصاح لابن هبيرة من أهم الكتب التي تبين لنا اتفاق مواطن اتفاق العلماء وخلافهم. يقول ابن هبيرة: واختلفوا في شرائطها، فقال أبو حنيفة وأحمد: إن من شرائطها الاستيطان والعدد. وأيضا أضاف أبو حنيفة ابن الإمام. وقال مالك، ثم قال: وقال مالك والشافعي: كل ذلك ليس بشرط، وأجاز أن يصليها من شاء من الرجال والنساء. إذن في المسألة كما قلت لكم قولا. طيب، هل يشترط إذن الإمام لإقامتها؟ يعني هل لابد أن يأخذوا إذن لإقامتها؟ الحنفية يشترطون ذلك، لكن الجمهور لا يشترطون هذا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. إذا لا يشترط إذن الإمام في إقامتها، لكن يشترط إذن الإمام في تعددها. وهذه المسألة إذا تقال كما قيلت أيضا في صلاة الجمعة، أن إذن الإمام ليس شرطا في إقامتها وإنما هو شرطا في تعددها. هذا على القول الراجح في هذه المسألة. أنتقل بعد هذا إلى مسألة من السنن أيضا التي تتعلق بصلاة العيدين، أنه إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، يعني يخالف بين طريق الذهاب وبين طريق الرجوع. ما دليلكم في هذا؟ دليلنا ما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق. ولعل الحكمة من ذلك كما يقول بعض أهل العلم أن يلتقي النبي بأكثر عدد من الصحابة حتى يهنئهم أو حتى يسلموا عليه أو حتى يشهدوا معه الخير ويلقونه صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمهم الله يضيفون إلى ذلك بعضهم من الفقهاء يقولون: وكذا الجمعة، أي كما يسمى مخالف الطريق في العيدين يسمى مخالفة الجمعة، وهذا لا يسلم لهم لأن الدليل إنما ورد فقط في العيدين ولم يرد في الجمعة. وعلى هذا يكون السؤال: هل يشرع مخالفة الطريق في الجمعة؟ الجواب نقول لا يشرع، لأن النص إنما ورد ماذا؟ ورد في صلاة العيدين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة عدة مرات ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام خالف بين في الطريق عند ذهابه لها. وعلى هذا قاعدة مهمة يفيدها طالب العلم، أنقلها لكم أيها الإخوة، أن كل أمر ورد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتوفرت أسبابه وشروطه وانتفت موانعه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة تركه. والصورة مثل هذه الآن، هذه الآن الجمعة النبي صلى الله عدة مرات، مرات كثيرة، وليس هناك مانع من أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الطريقين لعدة تكرر الجمعة، ومع هذا لم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، إذن السنة تركها. إذن كل أمر ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توفرت أسبابه وشروطه وانتفت موانعه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة تركه. وهذه قاعدة نفيسة تفيدك في رد كل البدع التي تبتدع في الدين مما لم يقم عليه الدليل. إذن الظاهر لنا الآن أنه لا يشرع ماذا؟ مخالفة الطريق في الجمعة كما هي مشروعة في العيدين، لأن الدليل إنما ورد في العيدين، ولم يرد دليل مع كثرة صلاة الجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولم ينقل أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخالفون الطريق. طيب انتقل بعد هذا إلى صفتها. ما هي صفتها؟ قبل الانتقال للصفة أذكر هل يشرع أذان وإقامة لصلاة العيدين؟ الجواب لا يشرع أذان ولا إقامة لصلاة العيدين. لماذا؟ لحديث جابر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدة غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، رواه الإمام مسلم. إذن هذا دليل على أنه لا يشرع لها الأذان والإقامة. لا يأتي إنسان يقول أنا أريد أن أؤذن حتى يعلم الناس أننا سنصلي صلاة العيد وهذا فيه خير وفيه اجتماع للناس. نقول هذا أيضا أولا نقل أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة التي ذكرتها لكم قبل قليل أيضا تدل على ذلك. النبي صلى العيد عدة مرات ومع هذا لم ينقل أنه أمر بالأذان ولم يقره ولم يأمر به. إذن لا يشرع لها الأذان والإقامة. أما صفتها فهي يصليها ركعتين قبل الخطبة، يصلي ركعتين قبل الخطبة. ودليلنا على هذا قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. طيب لو قدم الخطبة على العيدين، قال العلماء لا يعتد بها، عليه أن يعيدها مرة أخرى. وبعض أهل العلم يقول إذا كان جاهلا لا بأس ويعتد بها، لكن الصحيح أنه لا يعتد بها لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه لا يعتد بالخطبة لو أنه خطب ماذا؟ قبل الصلاة. طيب ننتقل بعد هذا إلى مسألة وهي صفة الصلاة. احنا تكلمنا عن صفة صلاة العيدين من حيث العموم وقلنا أنها تكون ركعتين وأن تكون قبل الخطبة. صفتها كيف هي؟ يكبر في الأولى بعد يكبر الآن بعد في الأولى في الركعة الأولى قبل تكبيرة الإحرام وقبل الاستفتاح وقبل التعوذ وقبل القراءة ستة زوائد. إذن عليه غير تكبيرة الإحرام يأتي بست تكبيرات عند البداية. إذن الآن دخل الإمام نفترض وأقام الصلاة بدون إقامة طبعا، وقال للجماعة مثلا استووا، ثم قال الله أكبر الله أكبر، يكبر ست تكبيرات زوائد غير تكبيرة الإحرام ستكون السابعة. إذن يبدأ بست تكبيرات، وفي الركعة الثانية تكون خمس تكبيرات متوالية. إذن في الأولى سبع تكبيرات عدد تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات. لما روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، إسناده حسن. طيب بعض العلماء يذكر أن عدد التكبير يختلفون فيه، فمثلا عند الشافعي سبع زوائد في الأولى وخمس زوائد في الثانية، وعند أبي حنيفة ثلاث زوائد في الأولى وثلاث في الثانية. إذن بعض أهل العلم يختلف في عدد التكبير. الأمر في هذا كما يقول الإمام أحمد واسع إن شاء الله لا بأس فيه. طيب، هل هناك شيء يقال بين التكبيرات؟ العلماء رحمهم الله يقولون أنه يقال بين التكبيرات الله أكبر، تقول الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، بمعنى هكذا تقول الله أكبر، الله أكبر كبير، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبيه، الله أكبر، الله أكبر كبير، الحمد لله كثيرا. يعني إذا بين كل تكبيرة وتكبيرة هناك ذكر معين، ذكره بعض أهل العلم في هذا، ويذكرون في ذلك حديث، وهو حديث ابن مسعود يقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذن هو القول الأول في هذه القضية، وهي ماذا يقال بين التكبيرات، أنه يقال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام وكذا إن قال الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، ونحو ذلك لا بأس، ليس في ذلك شيء مؤقت. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لم يثبت، وأن الحديث الذي ورد في ذلك هو حديث ضعيف في طرقه من هو متكلم فيه، وبالتالي لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات، وهذا هو اختيار ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ثم قال ولعل الامر في ذلك واسع، يعني ان كبر الانسان ما في باس، وان توالى التكبير بدون ان يذكر بينهما شيء لا باس، الامر في هذا واسع، كما قلت في عدد ايضا التكبيرات الامر واسع. ناتي الى قضيه، وهي هل يرفع يديه مع كل تكبير؟ العلماء منهم من يقول يرفع يديه، ايضا منهم من يقول لا يرفع يديه، وأيضا كذلك حتى هذه المسألة الأمر فيها واسع، لأن من رفع يديه فمعه دليل عام، وهو حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وهذا حديث عام أيها الإخوة، يدل على أن التكبير مشروع في كل وقت، لا فقط في وقت يعني صلاة الفرض، وإنما هو مشروع في كل وقت، فهو يشرع فعلى الإنسان يعني أن يرفع يديه إن شاء، وإن ترك التكبير ولم يرفع يديه لا يضره ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل ما دليلكم على ذلك؟ نقول دليلنا عليه حديث وائل بن حجر أن النبي كان يرفع يديه مع التكبير، وهذا عام وهو حديث حسن. قال أحمد فأرى أن يدخل في هذا كله، أي رفع اليدين يدخل في هذا كله، يدخل في العيدين أيضا. طيب، انتقل بعد هذا الى مسألة اخرى ايضا ذكرها المصنف رحمه الله، وهو صاحب الروضة المربع، لاننا سنسير على الروضة المربع كما قلت لكم في اول محاضرة لي، بحيث ان تضبط لنا المنهج، وايضا نمر على الابواب والمسائل المهمة المتعلقة بكتاب صلاة العيدين وما يتبعها، وبعد ذلك ان شاء الله الجنائز ثم الزكاة. طيب، المسألة يعني تليها مسألة النسي التكبير، يعني إنسان الآن إمام دخل وهو ناوي أن يصلي بالناس العيدين، يصلي الصلاة ثم يخطب بهم، لكن عندما كبر الله أكبر نسى أن يكبر، فدخل مباشرة وقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فاته التكبير، ماذا يفعل الآن؟ هل يقطع الفاتحة ويعود إلى التكبير أو يستمر بالفاتحة؟ الجواب أنه يستمر بالفاتحة ولا يقطع التكبير ولا يقطع الفاتحة ويعود التكبير. لماذا؟ لأن القاعدة في هذا أنها سنة فات محلها، هذه سنة فات محلها، ولا تقطع الركن وهو الفاتحة لتحصيل سنة. إذن العلماء يقولون إذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، يعني سقط التكبير، لأنه سنة فات محلها. والتكبيرات الزوائد هذه التي ذكرتها لكم الستة في الأولى والأربعة غير تكبيرة القيام في الثانية، هذه كلها زوائد، تكبيرات زوائد. طيب، ماذا يقرأ المسلم؟ هل هناك سور تقرأ بعد الفاتحة؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ نقول نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولا يقرأ جهرا، مع أنها ستكون صلاة نهارية لأن يصليها في النهار، ولكن مع هذا يقرأ جهرا كما في الجمعة، يقرأ جهرا ويقرأ بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بسبح في الأولى والغاشية في الثانية. الدليل على ذلك قول سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه الإمام أحمد. وإن قرأ بقاف القرآن المجيد وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك، كل هذا ورد. ويقول ابن القيم أنه صح عنه هذا وذاك ولم يصح عنه غير ذلك. بعد ذلك نتكلم عن صفة الخطبة. قالوا صفة الخطبة بالنسبة للعيدين هي كصفة خطبة الجمعة، إذا كما يخطب في الجمعة يخطب بالعيدين، هذه خلاصة الكلام. هناك من العلماء من يقول لا، الصفة أنه لم ينقل عن النبي أنه خطب خطبتين، وإنما الخطبة تكون واحدة فقط في صلاة العيد، أما الخطبة الثانية فهي موعظة كانت للنساء ولم تكن خطبة ثانية، هذا قول. ويختار هذا الكلام هذا الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتد. لكن جمهور أهل العلم على أن الخطبة في العيدين كالخطبة في الجمعة، خطبتان يفصل بينهما بجلوس ثم يكمل الآخرة. طيب مسألة ثانية، هل يشرع أن يستفتح الخطبة بالنسبة للعيدين بالتكبير؟ المذهب نعم، قالوا يستفتح خطبة العيدين الخطبة بالذات الأولى والثانية بالتكبير، قالوا فيستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أول بداية الخطبة، يستفتحها هكذا ثم يقول إن الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين، والثاني يستفتحها بسبع تكبيرات. ما دليلكم على هذا أيها الفقهاء الذين تقولون باستفتاح بالتكبير؟ قالوا دليلنا حديث سعيد بن منصور، حديث عبيد الله عند في سنن سعيد بن منصور عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات. لكن أيها الإخوة من الطلاب والطالبات، هذا الحديث ضعيف، لذلك لا يقوى على القول بهذه السنية، فيكون الراجح أنه يستفتحها كما يستفتح باقي ماذا؟ باقي الخطب كخطبة الجمعة ليس فيها تكبير، وهكذا خطبة العيد لا يكون فيها تكبير. هذا الصحيح، وهذا الذي يعني انتصر له كثير من أهل العلم، أنها لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح خطبة العيد بالتكبير، وما نقل فهو ضعيف. طيب قال شيخ الإسلام، وهكذا ابن القيم يقول شيخ الإسلام لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبه بغير الحمد، لا خطبة عيد ولا استسقاء ولا غير ذلك. وقال ابن القيم في الهدي يعني في زاد المعاد في هدي خير العوض، قال وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، لم يحفظ عنه بمعنى لم يصح عنه، كونها ورد ولذلك لما ورد من العلماء من أخذ بهذا الوارد وجعله حجة له، لكن الطائفة الأخرى من أهل العلم تقول هذا الذي ورد لم يصح، وبالتالي إذا لم يصح لا يقوى على القول بسنية هذا الأمر، أعني استفتاح الخطبتين بالتكبير، فيكون الراجح أنه يستفتحها بالحمد. لكن لو إنسان قال أنا أريد أن أتبنى هذا الأمر لأنه ورد حديث في ذلك والأمر فيه ذكر وتكبير، فنقول إن شاء الله الأمر في هذا أيضا واسع. طيب انتقل بعد ذلك الى بيان حكم الخطبه نفسها. نحن سبق لنا ان ذكرنا ان من السنه التكبير، هذا اذا ثبت التكبير، لكنه لم يثبت. فاذا التكبير حكمه انه سنه عند من يقول بسنيته، اما من لا يقول بسنيته فيقول لا يشرع اصلا هذا التكبير. اما حكم الخطبه، الخطبتان سنه ليست بواجبه كما في صلاه الجمعه، في صلاه العيدين الخطبتان سنه. لماذا؟ لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث الصحيح فيه أنه مرسل. إذن الآن الصحيح عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أن السنة، أن حكم الخطبة سنة، وبالتالي الإنسان لو أراد أن يترك حضور الخطبة فله أن يترك، لأن حضورها سنة وهي سنة أصلا، ولو اكتفى الإنسان بالصلاة لأجزائه وحصل المقصود، لكن السنة في حقه أن يخطب إن كان إماما للمسلمين أو إماما معينا من ولي أمر المسلمين. إذا نقف على مسألة حكم الخطبتان وأنهما سنة في صلاة العيدين. أواصل معكم الكلام إن شاء الله في اللقاء القادم والمحاضرة التالية بإذن الله تعالى بقية أحكام العيدين. أسأل الله تعالى لي ولكم السداد والتوفيق، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.